أجمعين. وبعد، نعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى درس الفقه كما تعودنا قبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم الاثنين نتكلم في الأحكام الفقهية، وما زلنا نتكلم في سنن الصلاة في الدرس 53، موضع الجهر والإسرار بالقراءة. يعني إمتى نسر وإمتى نجهر؟ طبعا هذه الأمور معروفة، ولكن لابد من التأكيد على المعروف، لأن المعروف عند الناس لا يظل معروفا طول العمر، لأنكم تعلمون أن الإسلام له أعداء، والأعداء لا ينامون ولا يملون. أعداء الإسلام لا ينامون ولا يملون، ينفقون أعمارهم وأموالهم وكل ما يملكون في القضاء على دين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ينجحون في بعض الأحيان، يتسببون في ضعف الدين عند الناس، ويتسببون في اختفاء معالم بعض الإسلام، لكنهم لن يصلوا إلى الغاية الأخيرة التي يهدفون إليها، وهي القضاء على الدين بأكمله. فالقضاء على دين النبي محمد أمر مستحيل، لكنهم قد يكسبون جولات، يعني لهم جولة ولنا جولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن العاقبة للمتقين، والعاقبة لله ولرسوله وللمؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. لكن العدو قد ينتصر في بعض الجولات، قد يتقدم في بعض الجولات، لكنه لن يتمكن مطلقا من القضاء على الدين، لأن الذي تكفل بالحفاظ عليه هو رب العالمين. والله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فطبعا بس اللي أنا عايز أوضحه لحضراتكم إن الحرب بتاعتهم ما بتتوقفش، وإنهم شغالين ليل ونهار، فكتر الزن على الودان أكتر من السحر زي ما بيقولوا، كتر الزن على الودان أكتر من السحر. شغالين بقى على مواقع التواصل، على شبكات الإنترنت، شغالين على القنوات الإعلامية، يشككون الناس في الدين. فطبعا اللي معروف النهاردة بكرة ممكن ما يبقاش إيه معروف. يعني النهاردة كل الناس متفقة على إن كذا وكذا حرام، لا، ممكن يجي يوم من كتر الزن على الودان إن تلاقي ناس بتقول كذا مش حرام وكذا مش حرام. زي مثلا اللبس الضيق للبنات، الاسترتشات والبناطيل الجنس والملابس الضيقة والعري. كان في يوم من الأيام كل الناس مجتمعة على أن هذا حرام. دلوقتي انت لو قعدت مع ناس كتير في المدن والقرى، في المدن والقرى هيجادلك، يقول لك البنطلون حرام للحريم ليه، الاستريتش حرام ليه، لما تبين شعرها حرام ليه، لما تمشي اللبس قصير حرام ليه. صح ولا مش صح؟ بقيت لقيت دلوقتي ناس بتجادلك. بالامس ما كانش حد بيجادلك، بالامس كان الكل متفق معاه، لأن كتر الزن على الودان بيغير دين الناس، والعدو بيزن ليل ونهار ما بيبطلش، ما بيزهقش، ما بيملش، بيزن على أذان الناس عشان يغير فطرتهم ويغير عقيدتهم ويغير ثوابتهم ويغير ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. هو عمره أبدا ما هيمل لغاية ما يوصلك لهدف واحد هو عايز أن تتبع ملتهم، أن تتبع عقيدتهم، أن تتبع دينهم. إنما هو النهاردة بيرضى منك باليسير، بكرة بيطلب منك طلب تاني، بعده بيطلب طلب تالت، بعده بيطلب طلب رابع، بيخليك تتنازل واحدة واحدة، ما بيقولكش سيب الإسلام مرة واحدة، عمره ما يقولك سيب الإسلام مرة واحدة، هو بيسيبك جزء جزء، وكل ما تتنازل عن جزء يطلب منك تتنازل عن جزء تاني لغاية ما تتنازل عن الإسلام كله. ده شغل إيه؟ شغل العدو. فإحنا ليه بنكرر المعروف؟ أنا بقول الكلام ده لأن ممكن ناس تسأل، ما الكلام ده ما إحنا عارفينه، ما أنا عارف إن أنت عارفه، أنت عارف، الجيل اللي وراك مش عارف، أنت عارف، بس في ناس بتضرب في المعروف والثوابت، في ناس بتطالب بترك كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكلية. والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة. هنقرأ بسرعة كده واللي عنده مشكلة يقولها. والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء. يبقى إيه الصلاة اللي احنا بنجهر فيه؟ صلاة الفجر والمغرب، الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والجمعة، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار. يعني النوافل بالنهار بتسير، وبالليل أنت مخير بين أن تجهر وبين أن تسير في النوافل. والأفضل بالليل التوسط، وخاصة إذا كنت تصلي لنفسك. لو أنت بتصلي بالليل مثلا قيام أو غيره الجماعة، في جماعة، يبقى أنت بتجهر عشان إيه؟ عشان تسمع من يصلي خلفه. إنما لو بتصلي لوحدك في بيتك وبالليل، الأفضل التوسط، يعني لا تعلي صوتك قوي كأنك تصلي في جماعة، ولا تخفض صوتك قوي كأنك تصلي الظهر أو العصر، ولكن توسط، أسمع نفسك. فلقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته. الرسول فات في يوم من الأيام، لا أبو بكر بيصلي والآه إيه بيصلي في سر بالليل في قيام الليل يعني، وفات على عمر لقاه رافع صوته قوي أكنه بيصلي في جماعة. فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر، من اللي قال به؟ سيدنا النبي. قال مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت. سيدنا أبو بكر بيقول له أنا وإن كنت بصلي في سري فأنا أسمعت من أناجي، وهو من؟ وهو الله، يعني ربنا سمعني، أسمع الناس ليه بقى؟ وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أنا بعلي صوتي عشان أصح النايم، يمكن العيال والزوجة لما يسمعوني كده وأنا بصلي بصوت عالي ربنا يهديهم ويقوموا ويتوضوا ويصلوا وراي ركعتين. وأطرد الشيطان عشان لما أقرأ بصوت عالي الشيطان هيهرب مني، يلاقي مني صوت جامد كده يهرب مني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما؟ فقال يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. يبقى الأفضل إيه؟ الوسط. الأفضل إيه؟ قال لسيدنا أبو بكر اللي كان بيصلي في سره قال له علي شوي، وقال للعمر اللي كان بيعلي قوي قال له إيه؟ اخفض شوي. يبقى الأفضل إيه؟ الوسط. يعني وانت بتصلي لوحدك كده لو قمت تصلي وربنا شرح صدرك وبتصلي ركعتين بالليل ولا حاجة ومفيش جماعة، علي صوتك بس على قدك، يعني ما تعليش صوتك أو بقى تجيب اللي في الشارع، يعني هيبقى فيها شيء من إيه؟ شيء من المنظرة والرياء. طيب، السنة السابعة من سنن الصلاة تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال اللي هي كل ما تنتقل، كل ما تنتقل من فعل إلى فعل أو من ركن إلى ركن تقول إيه؟ الله أكبر. يعني جاي تركع الله أكبر، جاي ترفع بتقول سمع الله لمن حمده، جاي تنزل الله أكبر، جاي تقعد الله أكبر، جاي تسجد الله أكبر، جاي تقوم الله أكبر، جاي تقعد للتشهد الله أكبر. سواء كنت بتصلي إمام أو بتصلي لوحدك اسمها إيه بقى؟ تكبيرات الانتقال، أي أنك كلما انتقلت من ركن إلى ركن فإن من السنة أن تقول إيه؟ الله أكبر. يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. يدوبك بس وانت جاي ترفع من الركوع ما بتقولش الله أكبر، إنما بتقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثم قال الترمذي والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل أصحاب النبي كانوا بيعملوا كده، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء. الإيه؟ لا غلط طبعا، هنوضح ماشي. فعن أبي بكر، فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ساعة ما يجي يدخل في الصلاة يقول إيه؟ الله أكبر. وهي دي التكبيرة الوحيدة اللي ركن، اسمها تكبيرة إيه؟ تكبيرة الإحرام. أول تكبيرة دي ركن من أركان الصلاة، لو تركت بطلت الصلاة. أما التكبيرات الأخرى فهي سنة. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. كانت هذه إيه؟ صلاته حتى فارق الدنيا، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن عكرمة قال عكرمة ده من التابعين. قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. ما تصلي على الحبيب، ده الكلام الحديث اللي جاي ده يؤكد لكم ما قلته قبل ذلك، وهو إن المعروف النهاردة ممكن بكرة ما يبقاش إيه معروف، فاحنا الكلام ده لابد نقوله ونكرره، لأن الدين بيقوم على أصلين، الدين يقوم على العقيدة وإيه والشريعة. ولذلك في ناس كتير تقول مثلا الشيخ دايما مهتم قوي بدروس العقيدة ودروس الفقه، ما يشوف لنا كده قصص كده وحاجات، ماشي القصص موجود والرقائق مطلوبة، بس الدين يقوم على العقيدة والشريعة، وإذا ضاعت العقيدة أو ضاعت الشريعة ضاع الدين. لابد نعرف عقيدتنا الصحيحة، لأن العقيدة هي اللي بتعرفنا بربنا، ولابد نعرف الشريعة الصحيحة، لأننا لا نستطيع أن نعبد ربنا إلا بشريعة صحيحة. وبعدين احنا مستهدفين من كل الأمم، كل الأمم مركزة معنا احنا، لأن ما عادش حد قدامهم إلا احنا، ما عادش حد قدامهم إيه إلا احنا، خلاص هم دمروا اليهودية، اتدمرت من زمان وتحرفت وتبدلت على إيد علمائهم، والنصرانية انضربت وتبدلت وتحرفت، ما عادش إلا الإيه إلا الإسلام. فاجتمع علينا اليهود ونصارى العالم والشيوعيون والملحدون وكل الملل الكافرة اجتمعت على ملة النبي محمد، يريدون هدمها وتحريفها وتبديلها وتغييرها وتزويرها، ويجدون ممن ينتسب إلى العلم من علماء، ممن ينتسب إلى العلم من المسلمين من يخدمهم في ذلك. بيلاقوا ناس كده في صورة مشايخ، وممكن يبقى الأستاذ الدكتور الفلاني في الأزهر والشيخ الكبير الفلاني وراجل في صورة عالم، لكن عنده استعداد يبيع دينه، عنده استعداد يغير في الدين عشان يقبض أي حاجة بقى من حطام الدنيا الزائل. وكما فعل علماء اليهود وبدلوا، وكما فعل علماء النصارى وبدلوا، فإن من هذه الأمة من عنده استعداد أن يبدل في مقابل الدنيا الفانية. لكن الميزة الوحيدة التي تميز بها هذا الدين هو أن الله تكفل بحفظه، تكفل بإيه؟ بحفظه. فهذا فضل من الله ونعمة، ربنا مسخر رجال للدين في كل زمن يدافعون عنه يحافظون عليه ينفون عنه التحريف والتبديل والتغيير، كما ثبت عن النبي في حديث هو بمجموع طرقه حسن، قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هيعملوا ايه؟ قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هيدفعوا عنه يزيلوا عنه الايه الاباطيل والتحريفات والتزويرات والتغييرات والتبديلات التي تطرأ عليه. إنما تفتح القنوات دلوقتي تلاقي مشايخ نصكم كتير قوي قوي، العمة مظبوطة خالص، ومنظره منظر شيخ الله من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله، وقاعد دجال من الدجاجلة قسما بالله. يعني أنا مرة كنت عند واحد كده بشتري حاجة في دكان، ولقيته مشغل قناة، ولقيت يجي ثلاث مشايخ قاعدين كده قاعدين يقولوا كلام تقشعر منه الأبدان، تقشعر منه الأبدان. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. شوف ناس بيسمعوا لهم قد إيه، وناس بيمشوا وراهم قد إيه، يحرفون الدين، يغيرون السنة، يبدلون الشريعة، بجملوا الناس، عايزين الناس يرضوا عنهم، عايزين الناس ينبسطوا منهم، عايزين الناس يقولوا أهم دول المشايخ لبلاش. أيوة كده، هو ده الشيخ المحترم، شيخ تمام، شيخ بيسهل على الناس، شيخ بيخلي الحرام حلال. طب وبعدين؟ يعني أنا دلوقتي لما غشك وخلي لك الحرام حلال همتعك شوي متاع قليل، وبعدين تروح المزنقة وتقف قدام الملك يوم القيامة بضحك عليك؟ من غشنا فليس منا، هذا ليس دينا. الدين هو ما جاء به محمد، الدين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنبسطش من الشيخ اللي يخلي لك الحرام حلال واللي يبسط لك العملية، ده بيكرهك مش بيحبك، ده بيغشك. واحد بيشتكي للحسن البصري، ما تصلي على الحبيب، بيقول له يا إمام إننا نجالس أخواما، ما توحد الله، ركز أو في الكلمتين اللي جايين دول. واحد بيشتكي لسيدنا الحسن البصري بيقول له إيه؟ يا إمام إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. يعني بيقول له إحنا بنقعد مع ناس بيوعظوني بيخوفونا أو من النار لغاية مقلوبنا دي هتطير من جسمنا من الخوف. ما قالوش بقى إيه، سيبك منهم ده ناس متشددين، في مشايخ مديرن كده روح اسمع لهم بيقولوا لك حلال حلال حلال حلال، ويقول لك كبختنا بالنبي وكله داخل الجنة وما تخافش ورحمة ربنا واسعة. ما قالوش كده، ما قال له ايه؟ قال له، اسمع بقى الكلمة دي وعمرك ما تنساه، قال لأن تجالس أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن أولى لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف يوم القيامة. وصلت ولا وضحها؟ بيقول له إما تقعد مع ناس يخوفوك من ربنا لغاية ما توصل للأمن يوم القيامة أحسن ما تقعد مع ناس يأمنوك وينيموك وتنام وخلاص وتستريح وبعدين تيجي تخاف يوم القيامة. ومن خاف ايه؟ سلم. من خاف ايه؟ سلم. اللي يخاف من ربنا بيسلم، من خاف سلم. الناس كده تقولك من خاف سلم، من خاف سلم. انما اللي ما بيخافش من ربنا قولك يا عم رحمة ربنا واسعة يا بختنا بالنبي، يوه عيش يا عم حياتك زي ما انت عايز، كل ربا وزن واشرب خمر وتاجر في المخدرات وكل رشوة وكل مواريس وغش في البيع والشره، وبعدين رحمة ربنا واسعة هتيجي تتزني زنقة ما يعلم بها الا ربنا يوم القيامة. فالشيخ اللي بيخوفك بيحبك، صح؟ بيحبك لأنه خايف عليك، مش عايز يخدعك. إنما الشيخ الثاني هدفه إن أنت ترضى عنه، ما بدورش على آخرتك، وفي النهاية أهم حاجة أنت تنبسط منه، تحبه، تروقه، تظبطه، تهز العملية شوية، نبقى حلوين كده مع بعض. إنما في النار يا عم روح إياك تخش جهنم وبئس المصير، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ما يهموش والله، ما تفرق معاه والله، ما تفرق معاه الناس تخش الجنة ولا نار، أقسم بأذا كان هو هانت عليه نفسه متوح. هو إيه هانت عليه نفسه؟ ده هو باع نفسه، هو باع نفسه، لما باع دينه فقد باع إيه؟ باع نفسه. ده هو ما خافش على نفسه، هو مش همه يدخل جهنم وبئس المصير في مقابل الدنيا. هيخاف عليك انت؟ فهو لا خايف على نفسه ولا خايف عليك. فيا عبد الله اتبع الحق، فإن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، ولن تنفعك الدنيا مهما تمتعت فيها، متاع قليل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. طيب، وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. بيقول لابن عباس والإمام عكرمة سبحان الله العظيم، شوف أو عالم كبير ومش واخد باله من قضية التكبيرات دي، معناها بسيطة خالصة، فعشان ما يعرفهاش بينكره، وقال عن الشيخ إنه شيخ أحمق. فقول ابن عباس صليت خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس، شوف العالم بقى حبر الأمة، قال له ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بقول له اللي انت شفته من الشيخ ده هو هي دي صلاة سيدنا النبي محمد، تلك صلاة أبي القاسم، رواه أحمد والبخاري. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير عندما أو حين يشرع في الانتقال، يعني يقول الله أكبر إمتى؟ لما يشرع في الانتقال، يعني ما يستناش مثلا هتقول الله أكبر وانت نازل للسجود، ما تستناش لما تسجد، وما تقولش الله أكبر وانت واقف، إما تبدأ يعني كده، إما تبدأ قول الله أكبر. طيب، السنة الثامنة هيئات الركوع، الهيئة بتاع الركوع بنركع إزاي؟ الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين. أنت لو فردت ظهرك وانت راكع وإيديك جات لركبك إلى ركبتيك كده يبقى أنت راكع، مدام ظهرك نزل واستوى وإيديك شبكت في ركبتيك يبقى أنت إيه؟ راكع. بس السنة بقى، ما تسمعون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إيه السنة في الركوع؟ هل أنت عندما تركع على السنة؟ هل تأخذ الأجر والثواب كاملا؟ أجرك وثوابك كاملا يكون على قدر اتباعك للسنة. ولذلك انت بتلاقي أشكال وألوان في الصلاة، واحد تلاقي رجليه كده، واحد تلاقي رجليه كده، واحد تلاقي رجليه كده مقص، واحد تلاقي رجليه كده، واحد تلاقي رجليه لبره كده، كله على كل شكل ولون، لأن كل واحد إلا من رحم الله بيتصرف إيه؟ من دماغه، بيصلي على كيفه، مش زي ما سيدنا النبي قال صلوا كما إيه؟ كما رأيتموني أصلي. مين بقى اللي هو بيدور على صلاة سيدنا النبي محمد ويشوف الكيفية اللي كان بيصليها النبي؟ تعال كده نشوف النبي كان بيركع ازاي، نشوف النبي كان بيركع ازاي صلى الله عليه وسلم. قال لك ولكن السنة فيه، ركز معاي، واحد، تسوية الرأس بالعجز، يعني رأسك تبقى قبل أخرك، العجز اللي هو مؤخرة الظهر، يعني الرأس لا تكون مرفوعة لفوق ولا نزل لتحت، لأن في واحد رأسه في عبه واحد رأسه مرفوع لفوق، فالرأس تكون قبل إيه؟ قبل الظهر. دي أول حاجة، تسوية الرأس بالعجز. اثنين، والاعتماد باليدين على الركبتين، كفين إيديك يبقوا شابكين في إيه؟ في الركبتين، مع مجافاتهما عن الجنبين، يعني ايديك دي اللي هما المرفقين ما يكونوش لازقين في جنبك، انما يكونوا مفرودين، يكونوا ايه المرفقين ما يكونوش لازقين في جنبك مع مجافاتهما عن الجنبين. بس مش معنى بقى ان انت هتفردهم ان انت تقوم عامل لي كده، وخاصة لما يكون لك عضلات وجاي من الجيم وشايل حديد، فممكن تفرد العضلات بسرعة كده يقوموا جايين في جنب اللي حواليك خارم له جنبه، يعني وانت بتفرد الكمشات بتاعتك فردها بالراحة كده رفقا بمن بجوارك، انما ما يكونوش لازقين في ايه؟ في جنبك. والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين. في نقطة بقى مهمة، سمعوني الصلاة على حبيبي الأول. وكل سنة بتعملها بتاخد عليها أجر، كل سنة بتعملها بتاخد عليها أجر. فيه نقطة بقى هنا، قال لك وتفريج الأصابع على الركبة والساق، تفريج الأصابع، يبقى وانت راكع صوابعك دي بتكون على ركبك مفرودة، مش كده، مش مضمومة، ودي مهمة جدا ومفيدة لك، لأنك وانت راكع ممكن تقع، فلما تكون راكع بتبقى مش متمكن قوي، فلما تكلبش الأصابع في الركبتين بيسندوه، بخلاف السجود وانت ساجد بتبقى صوابعك ايه؟ مضمومة ومتجهة للقبلة. في السجود الأصابع مضمومة كده، مش كده، في الركوع بتبقى ايه؟ كده مفرودة. دي سنة ودي سنة، ضم الأصابع في السجود سنة وتفريج الأصابع في الركوع سنة. قال لك وإيه؟ وبسط الظهر، يعني الظهر بتاعك يكون مبسوط، يعني مفرود، لدرجة ان جه في بعض الاحاديث انه لو وضع عليه كوب من الماء لا يسقط. يبقى لا ظهرك يبقى مرفوع لفوق ولا نازل لتحت، لانه لو نزل لتحت قوي الكوباية هتقع، لو طلع لفوق الكوباية هتقع، يبقى عمر الكوباية ما تقع اللي محطوط على ظهرك الا اذا كان مفروض. بس ده ايه بقى؟ على قدر الطاقة والاستطاعة. افرض واحد عنده تعب في ظهره وما يقدرش يركع إلا نص ركوع، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إنما في ناس بيبقى ظهرها سليم ويقدر يركع مظبوط ومستخسر يركع، بيركع نص ركوع كده مستخسر. واضح يا أخواننا؟ اللهم قد بلغ، اللهم فاشل. إيه الأدلة على الكلام اللي احنا قلنا دي؟ فعن عقبة بن عامر أنه ركع فجافى يديه، يعني عن جنبيه، مضمش درعته كده وهو راكع في جنب، ورفع يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، يخلي الأصابع مفرودة ويكلبش في الركبتين، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله يصلي. رأيت إيه؟ شوفوا الصحابة كانوا حريصين على تقليد النبي في كل شيء، ما فاتهم شيء، ما فاتتهم ذرة. هل هؤلاء الناس لا يليق بهم أن ينصرهم الله؟ ألا يليق بهؤلاء؟ ألا يستحق هؤلاء أن يعزهم ربهم؟ أما نحن فيليق بنا أن نكون في أسود مما نحن فيه اليوم. انظروا إلى ما نحن فيه اليوم، عار تلو عار تلو عار، هزيمة تلو هزيمة، نكبة تلو نكبة، نكسة وراء نكسة، أمة تنتكس، أمة تهزم، أمة تزل، أمة تهان وتستعبد، أمة تداس بالأقدام، لأننا لم نحترم كتاب الله وسنة النبي محمد. وبنزعل قوي من اللي بيقول لنا الحقيقة، عايزين حتى مشايخ وعلماء دجالين ومنافقين، نريد علماء تفصيل على الموضة، الناس عايزة كده إلا من رحم الله، ويغضبون ممن يجهر بالحق ويقول كلمة الحق عشان نسكن الجروح ونعمل للناس عملية جراحية على غش، وننيم الناس أكتر ما هي نايمة، ونخدع الناس أكتر ما هي مخدوعة. لا، ما ينفعش، لابد أن نصارح المريض بمرضه، لابد أن نقول للمريض: أنت مريض فعالج نفسك، مش تسيبه يبقى مريض ومحتاج عملية وتقول له: ده أنت سليم ساخ، أنت مية مية، وبعدين العملية تزيد ويتدهول ويتبهدل بعد كده. لا، لابد نصارح الأم ونصارح الناس ونقول لهم: إحنا محتاجين عملية جراحية، محتاجين نفوق ونرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يصلح حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فشوفوا الصحابة رضوان الله عليهم يقلدون النبي في كل شيء. يا أخوان، بيخلوا بالهم، شوف يقول لك: فرد فرد صوابعه، جاف عن جنبيه، وضع كذا، فعل كذا. كانوا مراقبين سيدنا النبي في كل حركاته، في الحركات البسيطة اللي هي ما تبطلش الصلاة ولا تبطل العبادة. إنما إحنا دلوقتي إلا من رحم الله سايبين منهج النبي، مش في السنن البسيطة اللي ربنا مش هيحاسبنا عليه، ده احنا سيبنا منهج النبي في الأصول، تركنا منهج النبي في الأصول والقواعد، في أصول الملة وأصول الشريعة، استبحنا المحرمات وتركنا الفرائض والأركان والواجبات، وتحاكمنا إلى غير منهج الله في الأرض، وذهبنا إلى الشرق والغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تيجي تقول لي أن هذا تيجي تقول لي اللي بيحصل لنا ده بيحصل لنا ليه؟ بيحصل لنا ليه ايه يا عم الحاج؟ ده الصحابة لما قالوا الكلمة دي عشان خلفوا مخالفة بسيطة في غزوة بدر بيقولوا احنا تهزمنا ليه؟ وفي غزوة احد قولوا احنا تهزمنا ليه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ربنا بيقول للصحابة كل هو إيه؟ من عند أنفسكم. طب هم عملوا إيه؟ ده غلطة بسيطة مش زينا كده دلوقتي سابوا المنهج كامل. لا ده غلطة بسيطة في غزوة أحد انتوا عارفينه مخالفة الرماة لأمر النبي في المعركة لا تركوا قرآن ولا سنة. فربنا بيقول لهم قل هو من عند أنفسكم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي غزوة حنين مع إن الإيمان ثابت في القلوب لما بصوا لعددهم بس وقالوا لن نغلب اليوم عن قل قالوا بقى يا 12 ألف يا عم ده احنا النهاردة مش هنتهزم أبدا بسبب العدد. ونظروا إلى العدد ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته عليكم. وتهزموا في أول المعركة عشان قالوا إيه ده احنا عددنا كبير قوي. نظروا للعدد فأدبهم ربهم سبحانه وتعالى وعلمهم. إنما احنا القرآن مش عاجبنا ولا السنة عجبان نجد من يطعن في القرآن ما نجد من يطعن في سنة النبي محمد عيني عينك من يطعن في العلماء عيني عينك من يسب الأولياء. نسمع اليوم من يسب الأولياء الأولياء العلماء فالعلماء هم أولياء الله كما قال سيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أبو حنيفة. قال أبو حنيفة والشافعي إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا نعلم لله وليا إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا نعلم لله وليا. العلماء المخلصون الصادقون الذين بذلوا أعمارهم وحياتهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى عرفوا الناس بربهم عرفوا الناس بربهم نشروا التوحيد في الأرض حببوا المخلوق في الخالق أرشدوا الناس إلى الطريق. فالعلماء المخلصين هم أولياء الله عز وجل العلماء المخلصون. ثم نجد المعاتيه والمجانين والمجرمين وشراب الخمور وعشاق النساء ومن ينامون في أحضان الفاجرات العاهرات يظهرون على القنوات الفضائية عيانا جهارا نهارا بين أمة محمد يسبون البخاري ويسبون مسلما وأصحاب السنن وأحمد والشافعي ومالكا وأبا حنيفة ويسبون القرطبي وابن كثير ويطعنون في العلماء. والله لو نزلت علينا لعنات الله من السماء وصب الله علينا العذاب صبا وأحرقنا في الدنيا بالنار حرقا لكان ذلك قليلا في هذه الأجيال والله لكان قليلا. لو صب الله على هذه الأجيال نارا من نار جهنم لاستحقت هذه الأجيال أكثر من ذلك. كيف يعيش الفجار والأنجاس الذين يعيشون على الخمور والدعارة كيف يعيشون بيننا؟ لو كان عمر لقطع ألسنتهم ولا أحرق أبدانهم ولا سلخ جلودهم والله لحرمهم من الماء والطعام غضبا لله سبحانه وتعالى غضبا للملك. إننا نضحك على أنفسنا والله نخدع أنفسنا. ولكن انظر إلى عقاب الله سبحانه وتعالى، انظر إلى ما يحدث، حتى لا نقول بعد ذلك أن هذا، لا ينبغي أن نقول أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، لم يصوب رأسه يعني ما كانش ينزل رأسه يميلها لتحت، ما كانش بيدلدلها لتحت، يعني رأسه قبل إيه؟ قبل جسم. ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني ما كانش بيرفعها، لا يرفع رأسه لفوق ولا ينزل رأسه لتحت، إنما هو راكع رأسه تبقى إيه؟ رأسه في محاذاة جسده، ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، أهو فرد صوابعه ومكلبش قابض على ركبتيه، رواه النسائي. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني ما كانش بيرفع رأسه لفوق ولم يصوب، ما كانش بيدلدل دماغه لتحت، ولكن بين ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق. إيه رأيك لو اتحط قدح كباية اتحطت فيها مي على ظهره مش هتقع؟ شوف انت بقى بتصلي صح ولا ما بتصلي صح؟ وانت بتصلي لو اتحطت كباية على ظهرك تقع؟ يبقى انت مش راكع صح. اوزن نفسك، انت تقف بين يدي الملك، انت تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. رواه أحمد وأبو داود في مراسيله. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. السنة التاسعة من سنن الصلاة الذكر في الركوع. طب بعد ما تركع يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم، يبقى تقول انت راكع ايه؟ سبحان ربي العظيم. فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد. وعن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، رواه مسلم وأصحاب السنة. أما سبحان ربي العظيم وبحمده فجاءت من عدة طرق قد يقوي بعضها بعضا. طيب يعني يجوز الاقتصار على سبحان ربي العظيم ويجوز انك تزود، يعني لو قلت سبحان ربي العظيم وانت راكع بس ما تصلي على الحبيب يكفي. الفرض كام؟ مرة واحدة. لو قلت سبحان ربي العظيم بعد ما تفرد ظهرك وتعدله مرة واحدة تكفي، والأفضل يبقوا ثلاثة، والأفضل يبقوا ثلاثة، وبعضهم قال الأفضل يبقوا عشرة، بعضهم قال الأفضل يبقوا عشرة، وبعضهم قال الأفضل للإمام إن هو يجيب خمسة عشان اللي وراه يعرف يجيب كام؟ ثلاثة. قال لك الأفضل للإمام إن هو يجيب خمسة عشان اللي وراه يعرف يجيب ثلاثة، لكن على العموم لو جبت مرة واحدة بعد ما تركع وتفرد ظهرك والأعضاء تاخد وضعها، يبقى أنت أديت الفريضة، أديت إيه؟ الفريضة وصلاتك صحيحة. الأفضل أنك تخليهم ثلاثة، تخليهم خمسة، لو أنت لوحدك زود زي ما أنت عاوز، لو أنت بتصلي إمام خليك وسط عشان ما تطولش على اللي وراك، لأن أنت مربوط باللي وراك. والرسول بيقول من أم بالناس إيه؟ فليخفف. خير الأمور الوسط، يعني لو أنت كإمام قلت خمس عشان اللي وراك يجيب ثلاثة يبقى حلو قوي، لا بأس. ويستحب أن تضيف إليه فضل الدين. طيب، ويستحب أن تضيف إليه في الركوع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال من ضمن الأذكار في الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يقول في ركوعه وسجوده، خلي بالك من الدعاء ده جميل قوي، احفظوا وقولوا مع سبحان ربي العظيم مختصره، كان رسول الله يقول وهو راكع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وانت ايه؟ وانت ايه يا اخوانا؟ وانت راكع، وانت راكع قول وانت راكع مع سبحان ربي العظيم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال، فكان يقول في ركوعه في دعاء تاني جميل قوي، كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قولوا كده معي: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. صعب؟ صعب ولا سهل يا اخوان؟ سهل خالص. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وانت راكع زود كده مع سبحان ربي العظيم، حبش حبش، زي ما تكون قاعد على الأكل كده بتحب كده تعمل ايه، هاتوا السلطة وهاتوا مش عارف ايه وهاتوا الحوادق وهاتوا المسكرات، وتحبش كده عشان الأكل يبقى حلو وله طعم. الله ينور عليك، حبش بقى في الصلاة كده، حبش في العبادة. ماشي يا اخوانا؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيره. أما حاجة في الدعاء في الأدعية دي كلها، الدعائين اللي احنا قلناهم، بعد ما تقول سبحان ربي العظيم تقول ايه؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قلهم في الركوع بتاع العشاء اللي انت تصليه وانت لسه فاكر، انت بتقول سبحان ربي العظيم، ده الاصل على حسب ما الامام يديك فرصة، قلت واحد قلت الاثنين قلت ده مرة وده مرة، كرر كرر وقول وكرر. وانت راكع في السنن برضه مش في الفرض بس، والتاني سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كلام جميل تقوله كده بالراحة من قلبك. انت بقى لما تقول من قلبك كده بالراحة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وتحس بعظمة ربنا كده في قلبك، حاجة هتسعدك، هتحسسك بالعزة، تحسسك بالقوة، لأنك تركن إلى القوي، تعتز بالعزيز، تلجأ إلى المتكبر، لا تشعر بالخوف من أحد إلا من الواحد الأحد سبحانه عز وجل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم هنكمل سنن الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم.